بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال حديثنا يدور حول تعريف الإيمان، وسبق أن بينا على أن الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل، وقلنا بأن القول أنواع والعمل أنواع، القول قولان والعمل عملان. والبارحة أشرنا إلى مسألة معنى قول القلب، معنى قول القلب، قلنا قول القلب هو التصديق بما يجب التصديق به، التصديق بما يجب التصديق به من وجود الله تعالى ووحدانيته، وأيضا من كونه يجب له كل الكمال الذي يليق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، وأنه ينزه عن كل النقائص، وله الكمال المطلق، وله الكمال المطلق. ثم قلنا ولا يتم هذا إلا بمعرفة التوحيد، إلا بمعرفة التوحيد وتحقيقه. وقلنا إما أن التوحيد أقسام خمسة كما في سورة الفاتحة، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة، وتوحيد البراءة. واستخرجنا هذا من سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية والعبادة، اهدنا الصراط المستقيم، توحيد ماذا؟ توحيد المتابعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توحيد ماذا؟ توحيد البراءة. ولا يتحقق التوحيد إلا إذا حقق المسلم هذه الأنواع، ومن لم يحقق هذه الأنواع لم يحقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بغير حساب. ثم ذكرنا أن هناك من قال بأن التوحيد قسمان كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم، وهما أيضا قالا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهناك من ألف كتابا بل كتب يؤيد هذه التقسيمات، ولسيما التقسيم الثنائي والثلاثي، وهناك من رد هذه التقسيمات بعض الأشخاص من أهل السنة، ولكن يعني بتكلفات بعيدة للنصوص. والصحيح أن يقال بأن هذا النوع يؤخذ من القرآن بتتبع نصوص القرآن والسنة وباستقرائها، لكن من جاء بنوع آخر مأخوذا من الكتاب والسنة لا ينبغي أن ينكر عليه، كما يقول المثل الآن شرك القبور. فهناك من يقول شرك القصور، فعلماء الطواغيت أنكروا شرك القصور، لأن الطعن في أو إثبات شرك القصور وطعن فيهم. أنتم تثبتون شرك القبور، ما دليلكم على هذا؟ دليلهم التتبع لنصوص الكتاب والسنة، كذلك نلقى بشرك القصور التتبع لنصوص الكتاب والسنة، إذن فما الفرق؟ ثم أيضا لا مشاحات في الاصطلاح، وإلا فمن الذي أجاز لك أن تسمي هذا التقسيم، أن تسمي هذا الاسم وتمنعه عن غيرك؟ حرام على غيرك حلال عليك، ما ينبغي هذا. فلذلك ذكرنا أن هناك بعض المبتدعة أنكروا هذا التقسيم كليا، هم بعض غلاة ماذا؟ الصوفية. بل هذا الرجل اجتمع فيه كل شيء، اجتمع فيه من الشر ما تفرق في غيره، هو المدعو حسن السقاف، هو بقلب النون نحس السقاف، نحس السقاف، وقد قلت قصيدة في ذلك لا أذكرها الآن حتى لا نخرج عن الموضوع. فقلنا سمى كتابه التنديد بمن عدد التوحيد، التنديد بمن عدد التوحيد، وسماه ثالوثا كثالوث النصارى. وهذا الرجل يعني في الحقيقة حسن السقاف ليس له سقف في الضلال، ليس له سقف في الضلال، طعن في أئمة كبار وصار ينشر عقيدة غلاة الجهمية، غلاة الرافضة، ما ترك عقيدة إلا وتلبسها، عقيدته مزكومة عليها غيوم، فلذلك الرجل لا يلتفت إليه. إنما هناك بعض أهل السنة أنكروا هذا التقسيم ولا دليل لهم على الإنكار، لأن مسألة اجتهادية، مسألة أخذت بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. ثم قلنا التقسيم الثلاثي، التقسيم الثلاثي توحيد الألوهية، فذكرنا تعريفه وستأتي إن شاء الله أسماؤه. ما هو تعريف توحيد الألوهية؟ إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان. ثم ذكرنا آيات من ذلك قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن ذلك قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قبل هذه الآية آية أخرى من يذكرها منكم؟ واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا التعريف هو عام، وقد سبق أن قلنا بأن التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة كما يقول علماء المنطق وكما يقول أهل التعريف أو التعريفات أو أهل العلم بالتعريفات. فطبعا هذا التعريف على طوله جامع مانع. هناك تعريفات أخرى كلها تؤدي معنى واحدة، وهي إفراد الله بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، إفراد الله بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، أن الطاعة أنواع كما سيأتي إن شاء الله، والطاعة المطلقة. فمعنى هذا لا يعبد، لا يعبد أحد مع الله، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به أحد سواه في الأرض أو في السماء. فهو يفرد بماذا؟ بتحقيق العبادة، ولذلك يقال فلان حقق التوحيد، فمن فعل ذلك يكون قد حقق التوحيد. وبماذا يتحقق توحيدك؟ بماذا يتحقق؟ يتحقق بإفرادك الله عز وجل بالعبادة، هذا هو توحيد ماذا؟ هذا هو توحيد الألوهية. وينضم إلى ذلك ماذا؟ توحيد الربوبية، ضمنيا ينضم إلى ذلك توحيد الربوبية. وسبق أن قلنا بأن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لأن العرب من كفار قريش معظمهم كانوا يقرون بماذا؟ بهذا النوع من التوحيد. ومع هذا هل دخلوا في الإسلام به؟ لم يدخلوا في الإسلام أبدا، معترفون. بل اقرأوا قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات ولا ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق، بل يقولون من؟ الله. بل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، لا يقولون لآلهتهم التي تعبد، زعموا أنها تقربا إلى الله، تقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، يقولون لله. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله لا يقولون هبل ولا شيء من هذا القبيل. إذن ومع ذلك ينكرون الإيجاد والمعاد حتى إذا قيل لهم إنكم ستبعثون يستنكرون ويستبعدون بأسلوب الاستبعاد استنكار إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أواباؤنا الأولون فرد الله عليهم في آيات كثيرة بل حتى قال الله كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال بعضهم الحديد وقال بعضهم الموت خلقا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة خلقكم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم متى سيكون هذا متى قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة لاحظوا التناقض سبحان الله المبتدع لا بد أن يتناقض والمشرك لا بد أن يتناقض وهذا بالتتبع أن المبتدع لا بد أن يحصل لهم التناقض والمشرك لا بد أن يحصل له التناقض هم اعترفوا أن خالق السماوات والأرض من؟ الله ويعترفون ثم ينكرون البعث قل كيف يمكن هذا؟ سبحان الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إذن من الأقوى؟ الأقوى هو السماء هذه الأجرام العظيمة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ما الأكبر إذن؟ خلق السماوات والأرض أنتم تعترفون بهذا بل لكن عندما تنزل بهم نازلة يلتجئون إلى الله المسلم ينبغي أن يتعرف إلى الله في الرخاء كما يتعرف إليه في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لكن المشركين ماذا يفعلون إذا نزلت بهم نازلة رجعوا إلى الله للأسف في زماننا عندما تنزل بنا نازلة نرجع إلى غير الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتناهم نحن العكس إذا السماء مسكت المطر ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الأضرحة ونقدم لها قربانا والإمام مالك يقول الهدي حيا لا يقدم إلا لبيت الله الحرام لا يساق إلا لبيت الله الحرام وما سوى ذلك فهو كفر فالشاهد عندنا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وأن المشركين كانوا يقرون بهذا ولأنهم أشركوا بالله عز وجل في أشياء أخرى أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وقالوا هؤلاء لا نعبدهم لكونهم يستحقون العبادة ولكن نعبدهم وسيلة للتقرب إلى الله اتخذوهم آلهة مع الله وزعموا أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى زلفى يعني تقربا ما نعبدهم لا نعبدهم من أجلهم إنما هي وسيلة نتقرب بها إلى الله كما يقول كثير من الناس يلتجئون إلى الأضرحة فإذا قيل له يقول أنا أعلم أن الله هو الخالق هذا نقول له هذا توحيد الربوبية وإلا فأنا أتضرع إلى الله هذا هو الشرك شرك النصارى وشرك المشركين من كفار قريش بل كانوا أيضا يقول بأنهم شفعاء لهم يعبدونهم ليشفعوا لهم ولذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بل يقال إن عندما كانوا يطوفون يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وممالك إلا شريكا تملكه وممالك. إنما هو واسطة. الإسلام ما عندنا واسطة. عندنا واسطة شرعية واسطة غير شرعية. واسطة جبريل بين الرسل، واسطة الرسل بين البشر، وما سوى ذلك فلا واسطة. ربنا عز وجل لما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن ما عندنا واسطة. النصارى عندهم واسطة وعندهم سكوك الغفران وعندهم ماء المعمودية وعندهم وعندهم، ولعلك الأخ عبد الحميد يعرف هذا، فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، إنما هي وسيلة لجمع أموال الضعفاء وأموال الفقراء وأموال المغفلين، وإلا فربنا لا يحتاج إلى حاجب ولا يحتاج إلى واسطة. ادعوني أستجب لكم، لم يقل قولوا لفلان ليستجب، لا أبدا. ويوم القيامة يكلمنا الله أيضا بدون واسطة، بدون ترجمان كفاحا، بدون واسطة. فلذلك كل ما فعلوه وما أشركوه مع الله عز وجل بدعوى أنه واسطة. ومن يقرأ رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالواسطة، واسطة الحق واسطة الباطل، يجد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أتى بما لم يأتي به الأول، وكم ترك الأول للآخر. المهم قالوا بأنهم شفعاء، قالوا بأنهم نتقرب بهم إلى الله، قالوا وقالوا، إذا لم ينكروا الرب. كذلك النصارى هل أنكروا بأن الله ليس رب السماوات والأرض؟ أبدا، قالوا بأنه رب السماوات والأرض، ولكنهم أشركوا معه ماذا؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. مرة، والأقاليم الثلاثة المعروفة، مرة قالوا بأنه هو الله، ومرة قالوا ابن الله، واتخذوا إلها آلهة من دون الله عز وجل، إلها من دون الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وهذا في الرد على بعض الزنادقة، الزنادقة الذين قالوا بأنه لا يجوز أن نقول الكفار، أن نقول أهل الكتاب كفار، بل بعضهم للأسف منعوا من الدعاء على اليهود والنصارى في الحرمين، وصاروا يدعون على ماذا؟ هذا السديس هداه الله يدعو على الإخوة المجروحين هناك، بصرف النظر قد نختلف معهم في أشياء، لكن يبقى أنهم مسلمون، ويدعو للسيسي بأنه ولي شرعي إلى غير ذلك. فأنا قلت آنذاك بأن السيسي والسديسي هو نفسه السيسي، إلا أن آل سلول حذفوا داله وبقي السيسي السديس، وزادوا له ياء النسبة. فالمهم الشاهد عندنا أن النصارى يعني ما قالوا بأن الله لا يوجد، وأن السماوات كما يقول الملحدون خلقت صدفة هكذا، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر، مرور الزمان، تقادم الزمان كما يقول الدهرية، كما تقول طائفة الدهرية. لا أبدا، هم يقولون بأن الله هو رب السماوات والأرض، ولكن معه من يقولون بأن الله عز وجل عيسى صفة، عيسى ذات عفوا، وتلك الذات دخلتها صفة، دخلتها صفة، وهذه الصفة يقول هو الله، هو ما يسمى عندهم بالحل أو الحلول. وهذا الذي قال به النصارى يقول به أيضا الصوفية الغلاة، الحلول والاتحاد. فلذلك ما أنكروا هذا أبدا، ومع ذلك أثبتوا أن الله هو خالق السماوات والأرض، سواء كفار قريش أو النصارى. وهل أثبت لهم القرآن الإيمان؟ أبدا. بل القرآن اعتبر هؤلاء وأولئك اعتبرهم كفارا وحكم عليهم بالخلود في النار وحرم عليهم الجنة أبدا أبدا. وهذا معلوم في نصوص الكتاب والسنة، ومعلوم أيضا أن أول ما وقع الشرك، أول رسول بعثه الله إلى الأرض ما هو؟ هو نوح عليه السلام، هو أول الرسل. وأما آدم فليس رسولا إنما هو نبي، لأن كان بين آدم ونوح كم كان؟ 10 قرون كلها على التوحيد. ثم حدث بعد ذلك الشرك عندما تنسي العلم وعبدوا بعض الصالحين كما يقول عبد الله بن عباس في صحيح البخاري كما سيأتيكم إن شاء الله. هذه من قديم، من قديم الزمان ضل الناس ضلالا بعيدا عن التوحيد، فعبدوا من دون الله آلهة أخرى وهي أنواع شتى. عبد قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر، وهم كانوا رجالا صالحين. وعبد أيضا قوم إبراهيم الأصنام، وكان الذي ينحتها هو أبوه آزر، وقد غلط من قال لأن آزر عمه. وعبد قدماء المصريين ماذا عبدوا؟ العجل الذي صنعهم موسى السامري، موسى السامري، ويقال بأنه ابن الزنا، وقد رمته أمه في الجبل وشفقة به أرسل الله جبريل، هكذا يقولون، فرباه جبريل. فلذلك قالوا موسى، لا تلتفت إلى التربية، فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى الذي رباه جبريل كيف هو؟ كافر. وموسى الذي رباه فرعون كيف هو؟ مرسل، مرسل. فلذلك عبدوا، ماذا عبدوا؟ عبدوا العجل. والهنود عبدوا البقر. تتعجب أحدهم فكره، يعني يعلم فيما يتعلق بالدنيا ما لا يعلمه كثير من الناس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومع ذلك إذا رأى البقرة يقف ساجدا لها حتى تمر، ويحرمون على أنفسهم أكل لحمها ويسجدون لها ويركعون لها. وكان البقر وإلى الآن، إلى الآن وحتى البقر يدخل إلى ذكاكينهم فكانوا يفرحون، لأنه فأل حسن، فأل حسن، ويقدمون لها الموز، الموز والفواكه وما إلى ذلك. وعبد الروافض عليهم بهلة الله أئمتهم المزعومين المعصومين والأئمة الاثنى عشرية، وهم الذين يقاتلون إخوانكم الآن في سوريا. صلى الله عز وجل أن يمكن المسلمين من رقابهم، وهم الإيرانيون وحزب اللات، حزب اللات. فهؤلاء عبدوا ماذا؟ حتى إن أحدهم يقول من ذهب إلى ضريح الحسين، وهذا كله ما أنزل الله به، لا يعلم لا ولا يعرف، وإلى ضريح فلان وإلى ضريح فلان أفضل من 10,000 حج في بيت الله الحرام. وهكذا كلام طويل في هذه المسألة. وهناك من عبد الشمس ينتظرها إلى أن تشرق فيسجد لها، وهناك من عبد الكواكب وهم الصابئون، الصابئون عبدوا الكوكب، وهناك من عبد النار وهم المجوس إلى الآن، إلى الآن، وهناك من عبد الأوثان والأحجار وهم العرب، وهناك من عبد ماذا؟ المسيح، وهناك من عبد أمة، وهناك من عبد الأحبار، وهناك من عبد الرهبان وهم النصارى من دون الله واليهود، وهناك غلاة صوفيا عبدوا الأضرحة والأحجار والأشجار، وعبدوا المشايخ حتى قالوا ينبغي أن تكون أمام شيخك كالميت أمام مغسله، حتى قالوا من قال لشيخه لما يخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة، لا تقل له لما، فإذا رأيته يزني فهيئ له الماء ليغتسل، لأنك في الحقيقة ما رأيت إلا أنه يعبد الله، يتقرب إلى الله. والله لو تقرؤون كتاب جونة العطار لأحمد الغماري، وهذا الرجل أيضا هو طرقي، وهو حتى إن شيخنا كفره من وجوه من 20 وجها، يقول على أنه زار زاوية وذكر ما أستحي أن أذكره، وذكر أمثلة كثيرة من ضلال الصوفية مع أنه منهم. هؤلاء كلهم مشركون، لا فرق بين هذا وهذا طبعا، لأنهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادة، فلو أفردوا الله بالعبادة لكانوا موحدين. لم يفرض الله بالعبادة التي لا يستحقها أحد من البشر، لكنهم أفردوا معه. هذا الحكم العام طبعا يؤخذ من منطوق النصوص، من مسألة توحيد الألوهية، من مسألة توحيد الألوهية. هؤلاء كلهم لا فرق، لأنهم لم يفردوا الله عز وجل بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. إن هذا هو تعريف من تعريف توحيد الألوهية. هناك تعريفات أخرى، مثلا من التعريف العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية، العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية، صاحب الألوهية، ذو بمعنى صاحب، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده طبعا بالعبادة كلها، وطبعا إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ولذلك سبق أن قلنا بأن القسم الذي دعت إليه الرسل، ما هو القسم الذي دعت إليه الرسل والقسم الذي أنزلت من أجله الكتب والقسم الذي قام من أجله الجهاد والقسم الذي كان من أجله الولاء والبراء، ما هو؟ ما هو؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وله أسماء، ويسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الفعلي، توحيد الفعلي، توحيد الفعلي. طبعا لماذا سمي فعليا؟ لماذا سمي فعليا؟ لماذا قيل له توحيد الفعلي؟ لماذا؟ قال العلماء سمي فعليا لتضمنه لأفعال القلوب ولأفعال الجوارح، فبما أنه يتضمن أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فعل الجوارح مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الحج ومثل الصيام، فهذه إذن أفعال، أفعال جوارح أو أفعال قلوب. ولذلك كان من أجله دعت الرسل، دعت إليه الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، أنزل الله الكتب. وربنا عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا قال؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قراءة حفص أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما في سورة النحل. ولقد بعثنا، وطبعا هذا للقسم، قسم من الله عز وجل، ولقد وقد للتحقيق، ولقد بعثنا كما قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وقال الحق سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب وركزوا معي اعبدوا كلمة اعبدوا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله زيد ما لكم من إله غيره. وقال ربنا عز وجل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كلمة اعبدوا أي وحدوا، كلهم قالوها، ولهذا اتفقوا على هذه الكلمة كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي على ما كان متفق بينهم وما هو الذي اتفق عليه الأنبياء واختلف عليه والبعض الذي اختلفوا فيه. كان أول شيء يتكلم به الرسل ويقرعون به أسماع أتباعهم وأسماع أقوامهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الرسل بدءا بأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بآخرهم وهو من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء وضعوا قاعدة، بل هذه القاعدة أخذوها من عبد الله بن عباس. لماذا نذكر كلام العلماء؟ وطبعا وجدنا كلام حبر الأمة البحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، عنده قاعدة في كلمة أعبد أو كلمة العبادة، قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. هذه قاعدة، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه ماذا؟ التوحيد. فإذا وجدت في القرآن أعبد هكذا كما ذكرنا لكم فمعناها وحدوا، أعبد الله أي وحد الله. ولهذا قال وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به من؟ المشركون. فلذلك قلنا بأنه هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا، توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية. طبعا توحيد الربوبية هناك من ينكره، لكن الأصل غالب، ولا توحيد الأسماء والصفات في الأصل غالب، لأنهم يعترفون بها إلا شرذمة قليلة، إلا شرذمة قليلة. طبعا هذا التوحيد له أركان، وقد جعل له العلماء ذكروا له ركنين، الإخلاص والصدق. توحيد العبادة يحتاج إلى الإخلاص والصدق. الإخلاص يعني معناه توحيد المراد، الإخلاص هو توحيد المراد، فكما يقول العلماء فلا يزاحمه مراد آخر، فلا يزاحمه. أنت توحد مرادك قصدك، حددت هدفك لعبادة الله، إذن أفرده، أفرده بالعبادة، وحده فلا يزاحمه مراد آخر. توحيد ماذا هذا؟ المراد المقصود. أنت وحدت مرادك، ما هو مرادك؟ إفراد الله بالعبادة بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا كان أو فعلا، وأتنفي ذلك، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل كائن من كان. إذن هذا يسمى ماذا؟ ركنان. قلنا الركن الأول ما هو؟ الإخلاص. وهذا ماذا يسمى الإخلاص؟ توحيد المراد فلا يزاحمه. وسيأتي إن شاء الله القول في المسألة توحيد المراد. القسم الثاني إيش هو؟ الصدق. الصدق إيش معنى الصدق؟ توحيد الإرادة. الصدق هو توحيد الإرادة. معنى توحيد الإرادة يعني يبذل المسلم، يبذل أو المسلمة، المسلم والمسلمة يبذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده، في عبادة الله وحده، لا ينصب ولا يتعب في عبادة الأضرحة أو شيء من هذا القبيل. وقد رأى سيدنا عمر راهبا وقد أطل عليه، وإذا به احدودب ظهره من كثرة العبادة، فبكى عمر فقالوا أتبكي عليه وهو نصراني أترحمه؟ فقال، ذكر آية رائعة، من يذكرها منكم؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ قل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة عاملة ناصبة، وبعد ذلك تصلى نار حامية، خاشعة عاملة ناصبة تاعبة في ماذا؟ في العمل. ومع ذلك مصيرها ماذا؟ النار والعياذ بالله. فالمسلم يوحد الإرادة كما يوحد المراد. يوحد المراد، المراد معنى الإخلاص، حتى لا يزاحمه مراد آخر لا يكون فيه رياء. فإذا كان فيه رياء زاحمه مراد ولم يزاحمه فيه مراد. يا عثمان، إذا كان يعبد ليراه الناس هذا توحيد المراد، هل زاحمه مراد آخر؟ ما هو؟ الرياء. أو عمل ذلك سمعة، أعطى ليقال فلان أعطى، هذا إيش فيه؟ في مراد آخر زاحم المراد، فالعمل غير مقبول إذا كان ابتداء، إذا كان ابتداء. وكان سيأتي إن شاء الله التفصيل. القسم الثاني قلنا الصدق، هو توحيد ماذا؟ توحيد الإرادة. إيش معنى توحيد الإرادة؟ أن تبذل جهدك وطاقتك في عبادة الله وحده لا شريك له، لا شريك له. ولذلك من يقرأ منكم المنظومة النونية أو الشافية الكافية لابن القيم يجد هذه الأنواع ذكرها في أبيات سبع، راجعوها حتى لا نطل، راجعوها. وقد كنت نظمتها في منظومة المسمات، النظم المفيد لشروط كلمة التوحيد، النظم المفيد لشروط كلمة التوحيد، نظمت هذين الركنين الإخلاص والصدق في أبيات ستة. يعني في مسألة الركن الأول الركن الثاني، فقلت هذا وللإيمان بالرحمن معنى اعتقاد ما له من ثاني. يعني افهم هذا، لأن الكلام سبقه نظم آخر قصيدة طويلة. فقلت هذا مفعول بفعل محذوف، افهم هذا الذي سبق، هذا وللإيمان بالرحمن معنى اعتقاد ما له من ثاني، أخلص له في أضرب العبادة، أضرب يعني أنواع، في أضرب العبادة ولتنفيها عن غيره إرادة. إيش هذا؟ توحيد المراد ونفيه عن غيره. أخلص له في أضرب العبادة ولتنفيها عن غيره إرادة، وامحض ذوي الإخلاص منك ودا من قبل أن تأتي الغداة فارضعا، ووالهم وقلي ذوي الإشراك وعادهم فالغي ذو شراكي، وتلك ملة الخليل المجتبى منك وعنها راغبا تنكبا. إلى أن قلت ذي أسوة للناس ما أحسنها، شريعة للحق قد بينها. فإذا بينت أن الركنين، ركن الأول الإخلاص وهو ما يسمى عندنا ماذا؟ بتوحيد المراد حتى لا يزاحمه مراد آخر. وماذا آخر؟ والقصد الصدق. وماذا يسمى؟ توحيد ماذا؟ الإرادة. إيش معنى توحيد الإرادة؟ أن تبذل الجهد والطاقة في عبادة الله عز وجل حتى لا تشرك معه غيره. طيب، طبعا أنتم تعلمون أن توحيد العبادة توسع العلماء في تعاريفه، وقد ذكرنا بعضها. هناك من ذكر هذه التعاريف التي ذكرنا، ذكروها مختصرة ولكنها في الحقيقة مفيدة. مثلا قالوا إفراد الله بالعبادة، خلاص. والعبادة إيش هي؟ اسم جامع لكل ما يرضاه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني بحال الدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق، كل هذه عبادة. فقالوا ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. ومنهم قال تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، من خصائصه أن تستغيث به، فاستغثت ببشر فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستعنت ببشر فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا. ماذا قلنا؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هناك آية تبين هذا، من يذكرها منكم؟ آية ذكرناها لكم، من يذكرها؟ إذ نسويكم برب العالمين، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والدليل قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين. وهناك من قال التوحيد العبادة وإفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. أفعال العباد كلها تجعلها لمن؟ لله. إفراد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد. ألا توقع القسم، القسم الثالث. هناك من قال إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائن من كان كما سبق لكم. إذن هذه أنواع التعارف. هناك تعارف أخرى ذكرها العلماء، هناك من عرفها بتوسع، مثلا شيخ شيخنا العثيمين عبد الرحمن ناصر السعدي توسع في تعريفه فقال: فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يتعلم أو أن يعلم ويعترف على وجه العلم، كلام طويل، واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة، المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد أبدا، بأحد يعني من المخلوقات، ولا يستحقها إلا الله. ثم قال: فإذا عرف ذلك واعترف به، هذا الكلام، فإذا عرف ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة. هذا هو الشاهد. فإذا عرف ذلك واعترف به حقا ماذا فعل؟ أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشعائر الإسلام الظاهرة. ما هي شعائر الإسلام الظاهرة؟ معروف لديكم، الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، الزكاة من شعائر الإسلام الظاهرة، الحج من شعائر الإسلام الظاهرة، الصوم من شعائر الإسلام الظاهرة، الجهاد من شعائر الإسلام الظاهرة، بل ربما في بعض الأحيان تأتي بعد الشهادتين مباشرة، فهو فرض كفاية ابتداء وفرض عين عندما تغتصب أراضي المسلمين، وطبعا مع شروط معروفة. بر الوالدين أيضا من العبادة، العبادة الظاهرة، أن تحسن إلى أبيك، أن تحسن إلى أمك، أن تتعامل معهما، أن تلين لهما، هذا من العبادة، عبادة الظاهرة، أن تصل رحمك وأن تصل من قطعك، هذه من العبادة، أن تقوم بجميع حقوق الله، وحقوق الله أنواع وفرائضه أنواع، هذه من العبادة. وأيضا حقوق خلقه، حتى قال بعض العلماء: من قام بحقوق الخلق، حقوق الخالق وحقوق الخلق، كان من أولياء الله. والولي الذي يقوم بحق الله وحق أوليائه وحق عباده، هذا هو الولي. مش الولي خاص الذي يطير في السماء ويمشي على الماء، يطير في الهواء. فلذلك قال الإمام الشافعي وغيره: إذا رأيت من يطير في الهواء أو يمشي على الماء يخالف السنة فاعلم أنه دجال، فاعلم أنه دجال. ومما يحكى، والله أعلم بصحته أو الله أعلم من أهبطها من الجبل، أن واحدا كان يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فقال له: يا هذا، الوضوء ليس هكذا. وصار يسرد عليه أحاديث النبي: الوضوء ينبغي أن يكون كذا وأن قال وطار، قال: والله لو طرت لا تحسن الوضوء، والله لو طرت لا تحسن الوضوء. والبعض يقول بأن الولي هو الذي يبول على ثوبه. هل بالله عليكم، هل اتخذ الله بوالا أصحاب النجاسة أولياء؟ هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فلذلك ينبغي أن نحقق التوحيد، التوحيد أولا، فهذا كله من قام به فيكون قد أتى بماذا؟ بالعبادة الظاهرة. وكذلك الذي يقوم بأصول الإيمان، أصول الإيمان الستة المعروفة، يعني أصول الإيمان كم هي؟ ستة أصول الإيمان، لا يقصد بها غرضا من الأغراض، بل يرضي ربه سبحانه وتعالى. ومن أصول الإيمان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إلى غير ذلك. هذا هو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو الذي أشار إليه الحافظ الحكمي في سلم الوصول. وهذا الكتاب جميل جدا، ينبغي أن يحفظه الإنسان، سلم الوصول إلى علم الأصول. هو كتاب الواحد عندما يدخل إليه لعله يخشى أنه طويل قليلا، ولكن هو كتاب جميل، أي نعم، معالج القبول. فهو سلم الوصول إلى علم الأصول، كتاب رائع. هو الذي يقول هذا وثاني نوعي التوحيدي إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، معترفا بحقه لا جاحدا. كنا نحفظه لعلنا نسينا منه ما لست أذكره، ولعل إن شاء الله بالمراجعة، لأن حفظ الصغر كما قالوا ولا يصح مرفوعا، وما يقول قال رسول الله ولكنه لا يصح. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبار كالنقش على الماء، على الماء. العكس قد يكون الحفظ في الكبار أحيانا مفيد، ولكن الحفظ في الصغر غالبا حتى إذا نسي الإنسان يعني عندما يرجع إليه يجده سهلا سهلا ويرجع بسرعة. على كل حتى لا نبعد النجعة، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة له أسماء، افهموا لي هذا جيد، توحيد الألوهية له أسماء، بقي ربع ساعة. توحيد الألوهية له أسماء، أولا توحيد الألوهية، نعم، لماذا سمي بتوحيد الألوهية؟ افهموا لي الاسم وفهموا لي لماذا سمي بتوحيد الألوهية. البعض يقول توحيد الألوهية، وهذا معروف في كتب العقائد، اسمه بتوحيد الألوهية. لماذا سمي بتوحيد الألوهية؟ ركز لي معي، لماذا سمي بتوحيد الألوهية؟ سمي بذلك باعتبار إضافته إلى ماذا؟ باعتبار إضافته إلى الله، باعتبار إضافته إلى الله، أو باعتبار الموحد. الموحد من؟ الله. والموحد من؟ نحن. فباعتبار الموحد سمي ماذا؟ توحيد الألوهية. لماذا قيل له؟ لأنه مبني على إخلاص التأله، إخلاص التأله والتعبد. والتأله هو أشد المحبة لله وحده، هذا قيل له ذلك. وإخلاص التأله لله يستلزم منك ماذا؟ يستلزم منك إخلاص العبادة. لا تتحرك إلا بالله، لا تقول إلا بالله، لا تفعل إلا بالله، لا تخطب إلا بالله، لا تعمل إلا بالله، لا تؤلف إلا بالله، لا تعظ إلا بالله، لا تصلي إلا بالله، لا تتصدق إلا بالله، لا تزكي إلا بالله. بسم الله لا لك، بسم الله لا منك. تستحضر هذا، تعطي للناس وأنت تستحضر أنك تعطيها لله، تقع في يده ويربيها لك حتى تصير كجبل أحد، وحتى تصير يعني كالفصيل الصغير ويربيها لك. بسم الله لا لك، بسم الله لا منك. هكذا استحضر هذا، واستحضر على أنك تعمل لله، تجد راحتك وتجد اطمئنانك في عبادة الله عز وجل. أرحنا بها وليس أرحنا منها يا بلال. هذا هو الذي ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، ذاق طعم الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله. كيف يتذوق طعم الإيمان؟ مع أن هذا الشيء معنوي، نعم، يحس الإنسان راحته ويجد راحته في العبادة. أرحنا بها، يرتاح في العبادة، يرتاح في الصلاة. ولذلك البعض كان إذا أراد أن يتوضأ يصفر ويتغير لونه لما قيل يقال له لما، يقول أتدري بين يدي من أقف. وآخر يتغير لونه لما يقال له لما، يقول لا أدري أيقبل مني أو لا يقبل. لا تعمل عملا إلا لله، اجعل بينك وبين العباد حاجزا، أعط الصدقة لله، صلي لله، صم لله، حج لله، افعل الخير لله، اعمله سرا، سرا بينك وبين الله، كما كان يفعل كثير من السلف. زين العابدين قال على أنه كان غني جدا، ومع ذلك ما كان يتصدق، فظنوا أنه بخيل، فلما مات وجدوا أن أثر الحبل أثر في ماذا؟ عاتقه، وأن الأموال التي كانت عنده كلها تصدق بها لله. كان يأخذ الأموال ويذهب إلى البيوت ويطرق الباب ويضع الأموال التي تكفيه سنة ويفر ولا يراه أحد إلا الله، ربنا عز وجل يعرفه، أي أستغفر الله يعلمه. وكان يأخذ الأكياس من القمح ويوصلها لهم، فلما وجدوا أثر ذلك علموا أنه هو الذي كان يفعل هذا. ولما مات أحسوا بما كان يصل إليه من الأموال. وهذا عمر، هذا عبد الله بن عمر كان مريضا واشتهى شيئا الخبيص، نوع من الطعام الجيد، فجيء به وسمع سائلا يقول من يعطي شيئا لله، فقال خذوه واعطوه له. قالوا يكفيه أن نعطيه وكذا، قال لا أعطوه له. وآخر يعني أيضا أعطاه يعني رجل كان شبه أبله، شبه أبله، فأعطاه طعاما غالي الثمن، فقالوا يا هذا أنت، هذا لا يعلم ما يأكل، هذا لا، هذا قيمة هذا لا يعلمه إلا العاقل. قال لكن الله يعلم، لكن الله يعلم. هؤلاء هم الربانيون حقا، هؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي حافظا سمعه، حافظا بصره، حافظا رجله، لا يتحرك إلا لله. وهناك الفرق بين الاتحاد النوعي والاتحاد العيني. الصوفية ضلوا في هذه المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل، وشيخ ابن القيم أيضا فصل في المدارج. فالمهم الشاهد أن الأئمة والسلف كانوا يعملون لله، يتحركون لله، كانوا لا يحبون الأضواء، كانوا لا يحبون أن يروا. فحتى إن سفيان الثوري كان إذا جلس إلى قوم وجلسوا إليه، جلس إليه أكثر من ثلاثة، يقول قوموا بنا والله أخذنا، والله أخذنا والله، يعني يعملون لله، وحدوا المراد، وحدوا المراد، قصدوا بعبادتهم وجه الله ولم يقصدوا الرياء والسمعة. وأنتم تعلمون أن أصحاب الرياء يوم القيامة أعمالهم كسراب، كما قال الله عز وجل على أعمال الكفار الذين كفروا: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هناك حديث على ضعف قليل وحسنه بعضهم أن الذي يعمل رياء وسمعة يوم القيامة كمن يذهب لشراء بضاعة ويفتح الكيس ويجده مملوءا بالرمل، مملوءا بالرمل، يعمل أعمالا كثيرة لكنها ليست خالصة. ولذلك قال بعض السلف: رب عمل كبير عظيم صغرته النية، ورب عمل صغير عظمته النية. وتصور بالله عليك، عمل صغير تعظمه النية، عمل كبير تصغره النية. الإخلاص، النية الفارقة والنية الصادقة، نحن نتكلم عن النية الصادقة، عن النية الصادقة. ولذلك كان كثير من السلف يقول بأنهم طلبوا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نكون ربانيين، ينبغي أن نتعلم كيف نتعامل مع الله، كيف نتعامل مع كتابه، كيف نتعامل مع نبيه، كيف نتعامل مع سنته، كيف نتعامل مع عباد الله، دون تكبر ولا تعجرف ولا قحة، ودون أيضا رياء ولا سمعة. وأنتم تعلمون أن الذي يعمل رياء وسمعة ما جزاؤه وما مصيره يوم القيامة؟ قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. لماذا ذكر الشاهد وذكر العالم وذكر من آخر؟ الغني، لأن الكون قائم على هؤلاء. الشاهد لحماية المجاهدون، لحماية الثغور والذب عن دين الله عز وجل، وأيضا إعانة المستضعفين. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يقاتلون لإعلاء كلمة الله. فانظروا ماذا كان مصيرهم. وانظروا أيضا إلى العالم والمقرئ ماذا كان مصيره. وانظروا أيضا إلى الغني يسأل: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد، فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال، هذا هو الرياء، لأن يقال. لأن يقال أنت تعمل لأجل الناس، تصلي من أجل الناس، تجاهد من أجل الناس، تطلب أمرا في الدنيا قد حصلت عليه، صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام، فسحبوا على وجوههم حتى ألقوا في النار، أول ثلاثة سحار بهم النار. وقد سبق أن بينت لكم حديث أسامة حب رسول الله في الصحيحين، يجاء برجل يوم القيامة من أمتي خطباء أمتي فيلقى في النار، فتندلق أقطاب بطنه، أمعاء بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. لأن قلنا سابقا أنه جزي بالدوران، أنه كان يدور من مكان إلى مكان، من مسجد إلى مسجد. فإذا العمل ينبغي أن يكون خالصا لله. حتى قال الحسن البصري: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ماذا أردت بها، ما من أحد يتكلم بكلمة، وما من أحد يصدر حكم على الأشخاص في التجريح والتقويم إلا ويسأل يوم القيامة. فقد نقول في بعض الأحيان كلاما شديدا في بعض الناس، وإنما هدفنا نصر الله، فنرجو أن يغفر الله لنا. والله ما قلنا ذلك إلا غيرة، نحن بشر، نحن بشر، قد نستغضب، يعني يغضبنا واحد فنتعامل بشدة، وهذا السلف كانوا يفعلون هذا. حتى قال الإمام الشافعي: من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو جبار. وحتى قال الشاعر: فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. لكن أن يصل الأمر إلى التكفير وإخراج الناس من الإسلام هذه كارثة، دون ذاك خرط القتاد، هذه كارثة. بل بالله عليكم كما قال الأئمة الكبار: لو في الرجل 99 جزءا بأنه كافر وجزء واحد بأنه مسلم لكان مسلما، لأن من ثبت بيقين لا يخرج به إلا بيقين. فلذلك الإخلاص في العمل، الإخلاص، وهذا هو ماذا يسمى عندهم إيش؟ توحيد. ماذا؟ توحيد المراد، توحيد المراد ولا يزاحمه. أيضا عندنا توحيد اللي قلنا إيش؟ الألوهية. والقسم الثاني توحيد، يعني أو الاسم الثاني، مش القسم الثاني، الاسم الثاني توحيد العبادة. وقال له توحيد العبادة، توحيد العبادة باعتبار ماذا؟ لماذا قيل له توحيد العبادة؟ باعتبار إضافته إلى من؟ إلى الموحد. هذه الأولى باعتبار إضافته إلى الموحد، وهذا أيضا توحيد العبادة، لأن أنت الذي تعبد باعتبار ماذا؟ الموحد ولا الموحد؟ الموحد، لأن العابد من؟ أنت باعتبار الموحد، فأنت العابد. العابد اسم فاعل، اسم فاعل. وأيضا ليس هذا فحسب، قلنا في القسم الأول ماذا قلنا سعد صمت؟ في توحيد الألوهية. لماذا سمي بذلك؟ باعتبار إضافته إلى من؟ إلى الله. وباعتبار آخر ما هو؟ باعتبار الموحد، الموحد. علاش قلنا باعتبار الموحد؟ لأنه مبني على إخلاص التأله، ركز، إخلاص التأله. وقلنا توحيد العبادة، لماذا قيل له توحيد العبادة؟ باعتبار ماذا؟ إلى الموحد الأول، باعتبار الموحد. وأيضا ولتضمنه الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده، ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده، يتضمن إخلاص العبادة لله وحده. هذا ماذا يسمى؟ توحيد العبادة. القسم الثالث لا بأس أن نرتبهم هكذا: توحيد الألوهية، توحيد ماذا آخر؟ العبادة، توحيد آخر، توحيد الإرادة، توحيد الإرادة. لماذا قيل له توحيد الإرادة؟ يتضمنه الإخلاص وتوحيد الإرادة والمراد، توحيد الإرادة والمراد. يعني هو مبني على ماذا؟ مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. هذا الذي يسمى توحيد الإرادة، توحيد الإرادة. القسم الخامس، يعني الخامس هذا الرابع ولا الخامس؟ الرابع. توحيد القصد، توحيد القصد. ماذا نقصد بتوحيد القصد؟ لأنه مبني على إخلاص القصد، القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. توحيد ماذا سميناه؟ القصد، توحيد القصد، لأنه مبني على إخلاص القصد، إخلاص قصدك لمن؟ لله. وإخلاص القصد ماذا يستلزم؟ إخلاص العبادة لمن؟ لله وحده. فإذا لابد أن تخلص قصدك، تخلص في قصدك، ماذا قصدت في عملك؟ ماذا قصدت في الصلاة؟ ماذا قصدت في الصيام؟ ماذا قصدت في الزكاة؟ إخلاص العبادة لله وحده. هذا توحيد إيش؟ هذا إيش اسمه؟ توحيد القصد. أيضا عندنا التوحيد الطلبي، ونقف عليه، أن هناك أنواع أخرى، والآن ساعة نقف هنا إن شاء الله، وغدا نتابع باقي ما قيل في أنواع توحيد الألوهية. فذكرنا النوع الأول توحيد الألوهية، النوع الثاني توحيد العبادة، النوع الثالث توحيد الإرادة، النوع الرابع توحيد القصد، النوع الخامس التوحيد الطلبي. الطلبي، ونقف على التوحيد الطلبي، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا نتابع.